بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. جزاك الله خيرا. ذكرنا الحديث في الدرس الذي مضى قبل الصلاة، وذكرنا بعض المسائل، وتوقفنا عند مسألة من دفع قبل غروب الشمس. بينا أن وقت الوقوف يبدأ على مذهب الجمهور بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال، وعليه عند الجمهور من وقف قبل الزوال وانطلق لا يعتبر أنه وقف في عرفة، حتى الآن ما صح حجه. وإذا قلنا بقول الحنابلة صح حجه، هذا بيناه في الدرس الماضي، وقلنا قول الجمهور هو الأقرب في مسألة بداء الوقت. ثم تكلمنا في مسألة انتهاء وقت الوقوف، وقلنا العلماء يقولون ينتهي وقت الوقوف بظهور الفجر، بطلوع فجر يوم النحر، اليوم العاشر. نحن الآن في اليوم التاسع، يوم النحر هو اليوم العاشر، فقالوا إذن وقت عرفة يبدأ من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر اليوم العاشر. وقلنا استدلوا بحديث عروة بن المضرس أن سلم قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وليلا يعني الأصل أنه كل الليل، ونهارا كل النهار، لكن جاء الدليل في النهار. من المسائل التي وقفنا عندها حكم من دفع قبل غروب الشمس. يقولون دفع، يقصدون بذلك أنه خرج من عرفة يريد مزدلفة. الترتيب قلنا اليوم الثامن منها، اليوم التاسع فيه موضعان أو فيه مكانان: عرفة ومزدلفة. فعرفة وقف النبي إلى غروب الشمس، غربت الشمس انطلق إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء هناك كما سنبين. لو جاءنا إنسان دفع، أي انطلق من عرفة ذاهبا إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، نقل ابن قدامة في المغني عن أكثر أهل العلم أنهم قالوا عليه دم، أنهم قالوا عليه دم. لماذا؟ قالوا: لأن الوقوف إلى غروب الشمس واجب. قالوا: فلو دفع قبل غروب الشمس الأصل أنه عليه دم. هذا قول أكثر أهل العلم، هذا بشكل مجمل، هذا بشكل مجمل، أي أن عليه دم، لكن التفصيل لو رجع هل عليه دم أم لا. الصحيح أنه لو رجع ليس عليه دم، بمعنى لو إنسان خرج الساعة الخامسة وقلنا تغرب الشمس الساعة السادسة، خرج من عرفة ثم رجع قبل الغروب، فاختلف العلماء حكم من رجع، هل يسقط عنه الدم أم الدم عليه سواء رجع أو لم يرجع؟ عدة أقوال عند أهل العلم. بعض العلماء قال عليه دم سواء رجع أو لم يرجع، بعض العلماء قال عليه دم سواء رجع أو لم يرجع، وذهب أكثر العلماء لو أنه رجع سقط عنه الدم، لو أنه رجع سقط عنه الدم، إلا أن الحنابلة قيدوا، قالوا يشترط حتى يسقط عنه الدم أن يرجع قبل الغروب، فلو رجع قبل، لو رجع بعد الغروب ما نفعه، عليه دم. فإذا التفصيل أن الحنابلة قالوا حتى يسقط عنه الدم لابد أن يرجع قبل الغروب، لو رجع بعد الغروب ما استفاد شيئا. أما عند الشافعية والمالكية وغيرهم قالوا لو رجع بعد الغروب سقط عنه الدم، المهم أنه يرجع. والصحيح والله تعالى أعلم أنه إذا رجع سقط عنه الدم، الصحيح أنه إذا رجع سقط عنه الدم مطلقا، وهذا هو الأقرب في مثل هذا الأمر. وعليه قلنا بأن الدفع، تفهم من هذا بأن الدفع يكون عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، مع العلم أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من دفع قبل غروب الشمس ما صح وقوفه قط، يعني ما صح حجه هذا الوقت. ليش؟ قال: لأن حديث عروة بن المضرس اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، اعتبر الإمام مالك أنه لابد من وقوف النهار مع الليل، والليل يقول أوكد عند الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن الليل أوكد من النهار، الإمام مالك يرى أن الليل أوكد من النهار، فقال الإمام مالك: لو أن رجلاً دفع قبل غروب الشمس حتى الآن ما أدرك الليل في عرفة، فقالوا عليه، فقالوا لا، لم يصح وقوفه. لكن هذا الصحيح أن هذا القول ما هو خلافه أصح منه، قول الجمهور أصح من هذا القول، قول الجمهور أصح من هذا القول. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً أو نهاراً يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد من وقوف الليل حتى يصح الحج، لأنكم تقولون لو وقف في الليل صح حجه، فلماذا لم تقولوا كذلك لا بد أن يقف النهار؟ فالأقرب هنا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث أنه لا بد لزاماً حتى يصح وقوفه ليل مع نهار، لا، بل الصحيح ومذهب الجمهور أن الأهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يبين وقت العرفة كله، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإجبار الحاج على أن يدرك الليل كذلك في عرفة. الصحيح مذهب الجمهور أنه لو دفع قبل الغروب فقط عليه دم، لكن حجه، لكن الحج صحيح. طيب، على هذا اليوم بعض الحملات تصعد الباص أو تصعد يعني أصحابها في الباص قبل غروب الشمس، لكنها ما تتحرك من عرفة إلا بعد الغروب، ما فيها شيء. ليش؟ لأنهم لما جلسوا في هذا الباص أو جلسوا في هذه الدابة أو جلسوا في السيارة، هم في اعتبار أنهم إيش؟ أنهم في عرفة، أنهم في عرفة. طيب، من المسائل التي ذكرها كذلك العلماء متصورة في حق بعض الناس، لو مر على عرفة بالطائرة، متصورة في بعض الناس، وإن كانت كما قلت مسألة نادرة الوقوع طبعا، لكن ربما تقع من بعض الناس، أنه يمر على عرفة بالطائرة. الصحيح أنه إيش؟ أنه مر على عرفة وقد أدرك. الصحيح أنه مر على عرفة وقد أدرك، لكنه بلا شك هل يساوي هذا الذي جلس في عرفة ودعا واجتهد في الدعاء؟ لا، لكنه مر، نعم مر. وهم قالوا الوقوف بعرفة يقصد كذلك به الوقوف والمرور، وهذه مسألة معاصرة ذكرها بعض أهل العلم المعاصرين في هذا. فكما قلت هو الأصل أنه لا يساوي بلا شك من جلس ودعا الله عز وجل واجتهد، ولا ينبغي أصلا أن يفعل ذلك أحد متعمدا حتى ولو بلغ ما بلغ من منزلة. ينبغي عليه أنه في وقت العبادة أن يبعد عن نفسه أنه فلان ابن فلان، أن هذا وقت عبادة، والإنسان كل الناس فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فينبغي على الإنسان أن ما يقع في مثل هذا. لكن نحن تقول مسألة فرضت ومسألة اجتهد فيها بعض العلماء وألفت الكتب في نوازل الحج، واعتبروا هذه المسألة من نوازل الحج، اعتبروا هذه المسألة من نوازل الحج. وكذلك في موضوع الإغماء، الصحيح أنه لو أدرك لحظة واحدة في عرفة يكفي، يعني لو أن إنسانا وقف بعد الزوال، وقف بعد الزوال مثلا ربع ساعة 10 دقائق، أغمي عليه إلى اليوم الثاني وقف بعرفة، لأنه أدرك لحظة. المهم هو أن يدرك الوقوف إيش؟ المهم أن يدرك الوقوف بعرفة. فلو أدرك الوقوف بعرفة صح حج هذا الإنسان سواء وقف بليل أو نهار، لكنه لو وقف في نهار لا يجوز له أن يدفع قبل غروب الشمس عند أكثر العلماء، ولو دفع قبل غروب الشمس عليه دم إذا لم يرجع كما بينت ذلك. هذا بالنسبة لي ما يقال في بالنسبة لي الوقوف بعرفة. الحديث الثاني اللي معه نفس الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج من الحرم، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله، يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والحمص هم أهل الحرم. هذا الحديث كذلك يبين لك أن مزدلفة كما قال بعض أهل العلم سمي تسمى مزدلفة وتسمى جمع، لأن الناس تجتمع، ما تركت الناس الاجتماع في مزدلفة لا في جاهلية ولا في إسلام. ولذلك هنا يذكر هنا القصة حديث عائشة، وهو حديث كذلك صحيح، أنه قال كما هو في الصحيحين، قال كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص، الحمص يعني هم أهل الحرم، أهل الحرم يقال لهم الحمص، يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله، يعني نحن سكان الله، أن الله اختارنا، اختارنا في بلده فنحن سكان الله، كما قالت اليهود والنصارى نحن أحب الله وأولياءه. قال وكان من سواهم يقفون بعرفة. فإذا في الجاهلية ما كانوا يقفون بعرفة، يعني في الجاهلية أن كفار قريش ما كانوا يقفون بعرفة. لماذا؟ إيش لماذا ما كانوا يخرجون إلى عرفة؟ كانوا يقولون نحن قطين الله، نحن سكان الله، ونحن الحمص أهل الحرم. إذا خرجوا إلى عرفة، إذا خرجوا إلى الحل، لأن عرفة خارج الحرم، مزدلفة داخل الحرم، فلذلك ما كانوا يخرجون إلى عرفة. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن سكان الله، ما يحق لنا أن نخرج خارج الحرم. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يبين لنا الله عز وجل أنه لا بد من إفاضة، ولا بد أن الإنسان إذا وقف في عرفات يفيض حيث أفاض الناس، أي كما تحرك من تحرك من السابقين الذين انطلقوا إلى عرفة تحركوا معهم. وما عليكم من الحمس هؤلاء الذين يقولون لا نحن قطين الله، نحن سكان الله. وهذا يبين أن من شعائر الحج وأن من شعائر دين الله في الحج مخالفة الكفار، مخالفة كفار قريش الذين ما كانوا يخرجون إلى عرفة، ما كانوا يخرجون إلى كما قلت ما كانوا يقفون بعرفة، فكانوا فقط يقفون بالمزدلفة، ونحن علينا مخالفة هؤلاء. ولذلك العلماء، أكثر العلماء قالوا الوقوف بعرفة ركن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ففيه أولا أفضلية هذا اليوم، فضل الوقوف فيه كذلك مخالفة الكفار، فكانوا يقولون نحن سكان الله، وكانوا يرفضون الخروج إلى عرفة، قالوا لأن الوقوف بعرفة يعد خارج الحرم، أما الوقوف بمزدلفة فإنه إيش؟ فإنه من الحرم، إذا كانوا يقفون. ولذلك سميت مزدلفة جمع، قالوا لأنه ما ترك الوقوف بها أو ما ترك الاجتماع فيها لا في جاهلية ولا في إسلام، هذا هو المراد. والله عز وجل هنا أمر قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يبين هنا أن كما قلت أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه ركن من أركان الحج. ولذلك المصنف رحمه الله أدخله باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بها الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف. قزح قال في الشرح شيخ فتح القاف وفتح الزاي، قال ذلك المبارك فوري قال فتح القاف وفتح الزاي، إذن هو كما قال خلاص أكمل. فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق أو قصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت. قال: وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم. رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام، إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال: وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي ابن أبي طالب عليه السلام. نعم، هنا كذلك بالنسبة للنسخ، يعني بعض الطبعات تزيد علي بن أبي طالب عليه السلام، والصحيح أننا نقول في علي كما نقول في جميع الصحابة، نترضى عن علي كما نترضى عن جميع الصحابة، ولا يصح لنا أن نأتي بوصف خاص لبعض الصحابة دون بعض دون دليل. وهذا انتشر للأسف في أزمنة متأخرة، انتشر أنهم يقولون إذا ذكروا عليا رضي الله عنه يقولون عليه السلام، وإذا ذكروا عمر وغيره، مع أن عمر بالاتفاق أنه أفضل من علي، وكذلك أبو بكر أفضل من عمر وأفضل من علي وأفضل من عثمان. والصحيح أن نترضى عن الجميع، فهنا نقول الصحيح أن نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما نقول مع الصحابة رضي الله. هذا الحديث بطوله وبتمامه حديث حسن، هو حديث حسن، لكن الألفاظ التي وردت في هذا الباب ألفاظ جاءت في أحاديث صحيحة في الصحيحين كما سنبين، ولذلك بعض الألفاظ سنرجئها إلى عندما يذكرها المصنف في بابها. فالمصنف رحمه الله هنا فقط ذكر هذا الباب، هذا الحديث بطوله، ليبين أن عرفة كلها موقف، لكن الأبواب الثانية الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، والصلاة بمزدلفة، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على أحاديث مزدلفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقف رسول علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه، يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة، وهو الموقف، وعرفة كلها موقف. باتفاق العلماء أن عرفة كلها موقف، عرفة غير مختصة بالجبل كما يظن البعض، ولا مختصة بالصخرات كما يظن البعض. عرفة لها حد، حد ابتدائي وحد انتهائي، ما بين الحدين هو عرفة. أينما وقف الإنسان صح وقوفه، أينما وقف الإنسان صح وقوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، إلا وادي عرنة، فهو خارج من عرفة، كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، كما بين ذلك العلماء. وقد جاءت أحاديث أخرى كما في حديث القاسم بن عبد الله ابن عمر عن محمد بن كدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. وطبعا هذا الاستثناء في هذا الحديث لا يصح، لأن القاسم هذا رجل، يعني ابن عبد الله العمري، ممن هو متهم بالكذب عند بعض أهل العلم، اتهمه بالكذب، ولذلك بعض العلماء قال بأنه لم يصح الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أجل الدفاع عن رواية الإمام مالك. العلماء الجمهور من أهل العلم قول: لو وقف إنسان في وادي عرنة ما صح وقوفه، لكن الإشكال عليهم ماذا؟ رواية الإمام مالك. ذكر ابن عبد البر في الاستذكار رواية عن الإمام مالك أنه قال: صح وقوفه وعليه دم. استشكل العلماء ذلك، حتى أن النووي قال: لا، هذا لا يصح الإمام مالك، لا يصح الإمام مالك هذا القول، وهذا القول مخالف للأحاديث، هذا القول مخالف للأحاديث. ونقل الإجماع، حتى أن بعض العلماء نقل الإجماع وقال: عرنة ليست من عرفة. وعليه نقول: أصلا اليوم في الحد الموضوع أخرجوا عرنة من عرفة، هذا هو الصحيح أصلا في الأمر. لكن الأحاديث كما قلت، أحاديث التي جاءت كلها لا تخلو من مقال، لكن كلام العلماء ونقل الإجماع في هذا والرواية الأخرى عن مالك المشهورة أنه لا ينفعه، هذا هو الصحيح، أن مذهب الجماهير من أهل العلم أن عرنة ليست من عرفة، أن عرنة ليست من عرفة. وهذا الوادي كما قلت في الحد اليوم اللي موضوع اليوم هو أصلا مخرج أو أخرج من حد عرفة، وهذا الوادي هو خارج عرفة. واليوم إن شاء الله لا إشكال في الموضوع، لا يعني غير متصور الخطأ، لأن كما قلت الحد موجود. ولو أن إنسان اليوم ادعى أنه أخطأ في الوقوف هو الذي إيش يلوم نفسه، لأن الحمد لله الحد موجود واللافتات الكل يراها، هذا حد عرفة وهذا انتهاء عرفة، فكما قلت هو يلوم نفسه. اليوم مسألة غير متصورة، الخطأ غير متصورة. الخطأ متصور وين؟ أكثر ما يتصور الخطأ في زماننا في المسجد، كما قلت كثير من الناس جهلا منهم يجلسون في المسجد حتى غروب الشمس، وأحيانا البعض منهم جلس في المسجد دون في خارج عرفة، هنا الخطأ اللي ممكن أن يقع. وعليه النصيحة، من دخل المسجد إذا أراد أن يجلس في المسجد لا بد أن يسأل أهل الشأن أين حد عرفة في المسجد، يوجد بناء معين مكان معين في المسجد هذا داخل في حد عرفة، لو جلس فيه ودعا فيه ومكث فيه ووقف فيه إلى غربت الشمس فقد وقف بعرفة. لكن المشكلة لو وقف في الحد خارج عرفة، هنا عليه أن يتنبه. أما وادي عرنة وغير ذلك مسألة غير متصورة في الحقيقة، لأن الحدود قد وضعت والحد قد وضع، والحمد لله رب العالمين، يعني هناك البلاد لم تقصر في هذا الشأن بالنسبة لي، المملكة لم تقصر في هذا الشأن بالنسبة لي، يعني البيان للناس مثل هذا الحد، لأن كما قلت موضع خطير جدا، لو إنسان أخطأ الوقوف لما نفعه ذلك. ثم قال: ثم أفاض حين غربت الشمس واردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده إلى هيئته، والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. كل هذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على مزدلفة، وأنه من المستحبات أن الإنسان يخرج بالسكينة ولا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس، يخرج ويدفع من عرفة إلى مزدلفة بالسكينة. ثم قال: أتى يعني القزح أو قزح على ما ذكر هنا الشارح المبارك فوري أنه بفتح القاف، وإن كان بعضهم كما قلت يقول بضم القاف. قال: أتى قزح، أي المراد به المشعر الحرام، وجمع كلها موقف، وهذا إن شاء الله سيأتي كذلك عليه. وكذلك ذكر قصة الفضل مع الجارية، أنه يسلم لوى عنق الفضل وقال: شاب رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، فيه دليل على استحباب غض البصر وعلى وجوب غض البصر لمن ربما يعني أنه إذا رأى امرأة ربما يشتهيها وغير ذلك، عليه في الحج أن يبتعد عن النساء، أن يبتعد عن أماكن النساء، أن يبتعد عن النظر إلى النساء حتى يحافظ على حجه. وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن المفتي أو أن العالم أو أن القدوة عليه أن يحافظ على من هم معه، يبعدهم عن النساء، لا يجعل النساء مع الرجال ثم يقول: أنا ما يخصني على ما يقولون، إحنا أنا ما يخصني، مش أنا اللي قلت لهم روح افعل بها، روح غازلها، روح سوي فيها، لا، أنت كذلك مؤمن، لابد كذلك أن تحافظ على الناس، لابد أن تحافظ على الناس، فلا يأتي صاحب حملة اليوم يدخل الرجال مع النساء ثم يقول: والله أنا ما يدخل في هذا، لا، لابد أن تبعد الرجال عن النساء. لكن في الحج عموما لا يستطيع إنسان يبعد الرجال عن النساء، في الحرم لابد أن ترى النساء، في عرفة لابد أن ترى النساء، في مزدلفة لابد أن ترى النساء، في جميع الحج لابد أن ترى النساء، لكن على الإنسان أن يغض البصر، أن يبعد نفسه كما قلنا من الرفث الذي نهى الله عز وجل عنه. وذكر كذلك الحلق، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، كل ذلك سيأتي، لكن الذي يهمنا هو موضوع أن عرفة كلها موقف أينما وقف الإنسان. أما الصعود على الجبل، والبعض يظن أنه في فضيلة إذا صعد على الجبل، كل ذلك لم يرد وكل ذلك غير صحيح، بل كما قلت عرفة كلها موقف دون فضيلة لصعود الجبل كما يظن بعض الناس. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. الصحيح الثوري، أظن خطأ، لأن وكيع الأكثر يروي عن الثوري، فالصحيح أنه الثوري. وهنا عندي تعليق في بعض النسخ سفيان بن عيينة وهو خطأ، الصحيح أنه الثوري. نعم. قالوا حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيها أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وقال لعلي لا أراكم بعد عام هذا. قال وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم. قال باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. انتهينا من عرفات، قلنا إذا غربت الشمس، طبعا إذا غربت الشمس ليس المراد أن مباشرة إذا غربت الشمس تنطلق وجوبا عليك، الأمر في سهولة، المهم أنك ما تدفع قبل غروب الشمس. شكرا. المهم أنك ما تدفع قبل غروب الشمس، هذا هو المهم، لكن لا يدفع قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس يدفع، إذا غربت الشمس يدفع. ولذلك هنا المصنف رحمه الله أراد الآن بيان مزدلفة، بيان جمع، بيان مزدلفة. انتهى الآن من عرفة، كل ذلك في اليوم التاسع، كل ذلك في اليوم التاسع. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأفاض، يعني أن واد محسر النبي صلى الله عليه وسلم أوضع بمعنى أسرع، لما وصل إلى وادي محسر وواد كذلك في الطريق أنه أسرع عليه الصلاة والسلام. الآن الكلام على مزدلفة، الكلام على مزدلفة، هذا اليوم الناس تكون في مزدلفة، أي أن المبيت يكون في مزدلفة، أن المبيت يكون في مزدلفة حتى الفجر، فعند الفجر خلاص بعد ذلك ستأتي أحكام أخرى، لكن في هذا اليوم التاسع بعد غروب الشمس ينطلق إلى مزدلفة عليه السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن معه، قال عليكم السكينة، فيدفع ملبيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مزدلفة، طبعا بالباص بالمشي على على على ما يريد، وإن كان الأفضل هو أن يمشي، لأن كما قلت الباص ربما يسبب التعب إذا كان الإنسان طبعا قادر، أنا مع الزحام مع الخلافات ومع بعض الخصومات في الطريق، وهذا ربما يعني صاحب الباص هذا يلف على الثاني والثاني يلف على الآخر، وأحيانا ربما يعني يقع الشتم من البعض، فإذا استطاع الإنسان أن يمشي ويذكر الله سبحانه وتعالى فبلا شك أنه أفضل، لكن لو ركب الباص ليس عليه شيء، طبعا هو في حكم الإفاضة أو في حكم الدفع من عرفات إلى مزدلفة، سواء بباص سواء بسيارة سواء على قدمه سواء راكبا، الأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى، ويختار الإنسان الأخشع له، يختار الإنسان الأخشع له فينطلق، وعليه في هذا اليوم المبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة. وكذلك وضعوا الحد، إذا دخل الإنسان مزدلفة تجد اللوحة في الأعلى اللافتة، هذا حد بداية مزدلفة، إلى أن يقول لك قبل بعد ذلك يقول لك هذا حد نهاية مزدلفة، ما بين الحدين هو موقف مزدلفة، وجمع كلها موقف، أينما وقف الإنسان وأينما جلس الإنسان فهي إيش؟ فهي كذلك موقف. هنا المبيت في مزدلفة اختلف العلماء فيه، بعضهم قال ركن، وبعضهم قال واجب، وبعضهم قال سنة، والجمهور قالوا بالوجوب، جمهور العلماء قالوا بوجوب المبيت بمزدلفة، وإن كانوا اختلفوا في حد المبيت، وإن كانوا اختلفوا في حد المبيت، لكن سنبين إن شاء الله تعالى عندما يأتي الكلام على الحديث 57، لكن عموما الصحيح هو قول الجمهور وجوب المبيت بمزدلفة. معنى ذلك الذي لا يبيت في مزدلفة عليه دم، أما القول بالركنية وإن قال به بعض السلف لكنه صعب، والدليل لو كان ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن يسير بعد منتصف الليل، إنما هذا حق الواجب، قلنا الركن أعلى من الواجب، فهذا حق الواجب، فالأقرب هو الوجوب، وجوب المبيت بمزدلفة دام أن الأمر ممكن، دام أن الأمر ممكن، وهذا سنبين إن شاء الله تعالى في الكلام على الأحاديث القادمة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى: والصواب حديث سفيان، قاله في الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديث سفيان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. فقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم، ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن عمر. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح أيضا، رواه سهل بن كهيل عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد بني مالك عن ابن عمر. نعم. قال: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. لا يختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة، لا يختلف ذلك أحد. الحديث في ذلك الصحيح جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الجمع وصار جمع تأخير، أي أخره إلى حتى وصل إلى مزدلفة، مع أنه معلوم أن الإنسان يدفع من عرفة عند غروب الشمس، معناه أنه وقت المغرب، لكن لما صلى الله عليه وسلم في مزدلفة دليل على أن إيش؟ على أن الأفضل هو تأخير الصلاة إذا وصل إيش؟ إذا وصل مزدلفة، بخلاف الصلاة في عرفة. في عرفة جمع تقديم، في مزدلفة جمع تأخير. فهنا من السنة، وهذا من السنة ليس على الوجوب، هذا قول الجمهور أن هذه سنة، لكن لو صلى في عرفة المغرب والعشاء عند غروب الشمس أجزأه ذلك، لكنه خالف السنة، الأفضل أن يصلي في مزدلفة. هنا قال أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان، والصحيح بإقامتين. والصحيح أن المراد بإقامة اللفظة جاءت مصرحة في بعض الروايات كل واحدة منهما بإقامة، هذا هو المراد، ليس المراد أنه صلى صلاتين بإقامة واحدة، بل الصحيح مذهب أكثر علماء، مذهب المحققين، أن الصلاة تكون بأذان مع إقامتين، والدليل الرواية الأخرى كل واحدة منهما بإقامة، فيؤذن للمغرب يصلون المغرب، يؤذن يقيم، يصلون المغرب ثلاثا، إذا انتهى أقام للعشاء، صلى العشاء ركعتين وانتهى. هذه هي السنة في مزدلفة، أنه يصلي كما قلنا المغرب والعشاء. ولذلك لما أسامة بن زيد في الصحيح قال: يا رسول الله المغرب، قال: يا رسول المغرب، فقال: الصلاة أمامك. ذلك هنا أسامة بن زيد، وهذا فيه دليل أنه لا يعد من سوء الأدب إذا ذكر التلميذ الشيخ، لا يعد من سوء الأدب، لكن يعد من سوء الأدب إذا أنكر عليه، يعد من سوء الأدب إذا أنكر عليه. والعلماء هنا يتفقون على أن أسامة ما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستشكل ذلك، يتعلم. دائما خذها قاعدة، أي حديث تجد أن الصحابة يذكرون فيه النبي فقط يستشكلون ظنا منهم أن الحكم قد غير، ظنا منهم أن الحكم قد تغير، هذا هو، ليس المراد أنهم أنكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، لا أحد يقول بهذا، واضح؟ فهنا تذكير. لكن اليوم دام أن الشريعة قد أكملت والدين قد اكتمل، فيحق للإنسان أن يذكر الشيخ لكن بأسلوب إيش؟ بأسلوب استشكال، بمعنى الشيخ أخطأ فيقول له مثلا: الشيخ أحسن الله إليك، أشكل إلي كذا، أنت قلت كذا مثلا والعلماء قالوا كذا، أو وجد في الحديث كذا، من باب فقط الاستشكال حتى يبين له. وهنا كذلك فيه فضل السير مع أهل العلم، كل ما سرت مع أهل العلم تتعلم فوائد. وهذا يبين لك خطأ من يكون مع أهل العلم ويضيع وقته بالضحك والكلام في يعني الدنيا. لابد الإنسان كما قلنا إذا أكرمه الله عز وجل بالسير مع أهل العلم عليه أن يستخرج الفوائد، وعليه أن يسأل لماذا فعلت كذا، اسأل لماذا فعلت كذا لم تفعل كذا. هنا يبين لك ذلك من باب إيش؟ من باب فوائد، كما كان العلماء رحمهم الله تعالى يفعلون إذا يعني دخلوا عند الإمام. ولا يخفى عليكم ما فعله أبو عبيد القاسم بن سلام لما دخل على الإمام أحمد، فقام إليه الإمام أحمد وكان يسأله، فكلما أحمد أجاب قال هذه فائدة هذه فائدة، حتى خرج بفوائد. وبعد ذلك إيش؟ خرج من بيت أحمد. فكانوا هكذا يتعلمون. فالصحابة رضوان الله عليهم ولو قال أنس، أنس ذكر قال يا رسول الله الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، فصارت سنة الناس تتعاقبها. وبفضل الله عز وجل عرفنا أنها سنة، وتأكدنا أنها سنة بسؤال إيش؟ وباستشكال أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك العلماء رحمه الله تعالى يستحبون السير مع أهل العلم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فرح لما النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أن يكون معه في رحلة الغار، فرح فرحا شديدا لما النبي صلى الله عليه وسلم اختاره. وبلا شك وحق له أن يفرح لأنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. فبلا شك أن الاستفادة ستكون، وبلا شك أن التقوى ستكون، البركة ستكون في السير مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا كذلك السير مع أهل العلم والإنسان يستفيد منهم. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة قصدا لا اتفاقا. بمعنى قد يقول قائل لماذا تقول بأن السنة هي التأخير؟ ليش ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عنها؟ يعني قد يقول قائل لماذا لا نقول بأن الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، جمع تقديم مثل جمع تأخير، لا نميز إلا بدليل، لماذا لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر لانشغاله؟ نقول حديث أنس دال، حديث أنس دال على هذا. ليش؟ لأن إيش قال؟ قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصلي في الوقت، لكن تأخير النبي صار قصدا. وعليه هذا هو صنيع العلماء، أن السنة أن يؤخر المغرب والعشاء إلى مزدلفة. وقالوا أول ما يصل مزدلفة ينشغل بالصلاة، قالوا أول ما يصل مزدلفة ينشغل بالصلاة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتاح ينام. طبعا لا نقصد بالمبيت النوم، لأن قد إنسان يجلس إلى الفجر ما ينام، هل يأثم؟ لا، ما نقصد المبيت النوم، نقصد هو أن يستقر في هذه البقعة، أن يستقر في هذا المكان دام أنه من السهل أن يستقر. لأن أحيانا زحام، يصل الباص مزدلف الفجر، وإن كان هذه الفترة الأخيرة الحمد لله الأمور صارت أفضل بكثير من السنين التي مضت، أو لظرف معين تمنع مثلا الشرطة لإجراءات معينة تمنع الناس أن تنزل في هذا المكان فما استطاعوا. فهنا ماذا عليهم؟ بمعنى وصلنا إلى مزدلفة وما نزلت الناس، ما استطاعت أن تصلي، ما نزلت، ما استقرت، فقط مرت مرورا. إذا قلنا بأن المبيت واجب، إذن هم ما بيتوا في مزدلفة، لكن هل فعلوا ذلك عن تعمد أم لشيء خارج عن إرادتهم؟ لشيء خارج عن إرادتهم. لذلك اختلف العلماء هل عليهم دم أم لا. فأكثر العلماء قالوا نلزمهم بدم، ما علينا، نلزمهم بدم، لأن الدم هنا ليس معنى أنهم يأثمون، إنما الدم معنى أنهم يجبرون نقصا. فمن رفض المبيت تعمدا نعم يأثم لأنه ترك واجبا عن عمد، لكن من لم يستطع أن يبيت في مزدلفة لظرف خارج عن إرادته، مثل ظروف معينة، مثل بعض الترتيبات من أهل البلاد نفسها، فهنا اختلف العلماء. أكثر العلماء طبعا عليه دم، قالوا الدم لا يسقط. لماذا؟ لأنه صار نقصا في العبادة. وبعض العلماء قال ليس عليه دم لأن هذا خارج عن إرادته، وطبعا هذا القول صراحة هو الأقوى، أنه ليس عليه شيء خارج عن إرادته، لكن الأفضل لو استطاع أن يخرج الدم فهو الأفضل، الأفضل لو استطاع أن يخرج الدم فهو الأفضل، لكن هو يدخل في المقام الأول ضمن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هو فعل الذي عليه هذا الرجل، لكن لظروف معينة ما استطاع الزحام وغير ذلك، لكن لو استطاع أن ينزل من الباص ويمشي فهو بلا شك أفضل، حتى لا تضيع عنه هذه الشعيرة وهذه العبادة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال محمد: وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر، بس حديث اذكر حديث عروة بن مضرس. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: قوله تفثه يعني نسكه، قوله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، إن كان من رمل يقال له حبل، وإن كان من حجارة يقال له جبل. نعم. ويقول ما تركت من حبل، يصح يبين أنه يصح أن يقول والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، لأن بعض الألفاظ بعض العلماء ضبطوه ليس من جبل، قال والله ما تركت من حبل، وبعضهم قال ما والله ما تركت من جبل. فالمصنف هنا يبين يقول إذا كان من رمل يقال له حبل، يعني إذا كان يقصد والله ما تركت من مكان فيه رمل يسمى إيش؟ يسمى حبل، مكان فيه حجر يسمى جبل. وعلى هذا على كما قلت على اللفظتين، فيصح أن يقال والله ما تركت. هنا عندي مثلا يقول والله ما تركت من حبل، فالمراد إيش؟ مكان فيه رمل، فيه الرمل هذا. وإذا كان فيه الحجارة الترمذي يقول يقال له جبل. هذا فقط من باب الفوائد بالنسبة في اختلاف في لفظة هذه اللفظة حبل أو جبل. قال: باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. ما زلنا في مزدلفة، وقال وذكر هذا وروى هذا الحديث وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هنا فقط توكيد لما أخذناه وتوكيد لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. كل ذلك يبين ماذا؟ يبين وقت عرفة، لأن أدرك الحج بوقوف عرفة لا بوقوف مزدلفة، لا بالمبيت مزدلفة، الحج يدرك بعرفة. وإن شاء الله تعالى تعمدت أن أترك حكم من فاته الوقوف بعرفة ماذا عليه، سأرجعه إلى الباب 96 لأنه سيدخل في باب الإحصار، الفوات والإحصار، وهناك سنتكلم إن شاء الله تعالى عن مسألة الفوات والإحصار، حكم من فاته الوقوف بعرفة ماذا عليه، سنرجعه إلى الباب 96 كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحج عرفة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى موضوع الوقوف بعرفة، حكم من فاته وخلاف العلماء، وهذا إن شاء الله سيأتي كما قلت في الباب 96. ثم ذكر حديث عروة بن مضرس أنه قال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل أو من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم وقعد قاعدة: من شهد صلاتنا هذا. وهذا فيه فضل أن المفتي لا بد أن يكون بهذا العقل. شوف الآن الرجل سأله سؤال والنبي لما أجابه عما استعمل من، ومن تفيد العموم، فتعميم مع قاعدة، تعميم مع قاعدة. كأن يأتيك رجل يقول لك مثلا، يسألك عن مسألة معينة، تجيب الأصل تجيب على قدر سؤاله، لكن أحيانا من الحكمة أن تقعد قاعدة لهذا السائل حتى خلاص لا يشكل عليه هذا الأمر، أن تقعد قاعدة لهذا السائل حتى لا يشكل. مثلا يأتيك رجل يقول لك أنا اليوم دون أن أشعر دون قصد مسست يد امرأة، هل انتقض وضوئي أم لا؟ فأنت مثلا ترى أن قول الله تعالى أو لامستم النساء يعني جامعتم، فتقول لخذ مني قاعدة، كل مس لا ينقض الوضوء، والمراد هنا إيش؟ المراد الجماع أو ما نزل شيء. فإذا إيش فعلت أنت له؟ قعدت له قاعدة، خلاص حفظ هذه القاعدة. فكما قلت أحيانا تتطلب أن المفتي ينظر إلى المصالح، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة الأمة سارت عليها والعلماء ساروا على هذه القاعدة، مع أن الرجل سأل عن نفسه والنبي قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. تم الحج، فقد أتم حجه وقضى تفثه. وهنا قد يسأل سائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أتم حجه مع أن باقي ركن طواف الإفاضة، كيف أتم حجه؟ فالجواب النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن يوم النحر بعد، حتى الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ما قبل يوم النحر، فقال حتى الآن حجك صحيح، لكن لا يقصد النبي أن ترك طواف الإفاضة ليس فيه شيء، لا، فيقول أتم حجه وقال تفث، أي حتى الآن حجك صحيح، بقي عليك الركن الأخير ألا وهو طواف الإفاضة، وهذا إن شاء الله تعالى طبعا سيأتي في حكم طواف الإفاضة. المبيت بمزدلفة هو كما قلنا الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب القادم حكم الدفع بعد منتصف الليل وحكم الرمي بعد منتصف الليل. الدرس القادم سندخل إن شاء الله في أعمال يوم النحر بداية من بعد منتصف الليل، لأن بعض العلماء يرى أن أيام النحر تبدأ بعد منتصف الليل من هذه إيش؟ من هذه الليلة، أي ليلة مزدلفة نفسها، وهذا سنرجع إن شاء الله تعالى إلى الأبواب القادمة عندما يأتي الكلام عليها، خاصة في حديث لا ترموا نهى النبي عن الرمي إلا حتى تطلع الشمس الباب القادم. من الأعمال في هذا اليوم المبيت في مزدلفة، وطبعا الأقرب والله تعالى أعلم هو الأمر، هو أن المبيت إلى الفجر، هذا هو الأقرب. أما دفع بعد منتصف الليل فالحديث واضح، النبي رخص للضعفاء، وكلمة رخص الرخصة ما تكون إلا بعد عزيمة، بعد شيء واجب، فهنا دليل على أن المبيت الفجر واجب، وهذا سنبين إن شاء الله بتفصيله الدرس القادم. فقال إيش قال؟ فهنا من كما قلنا من الوجوب أن يمكث إلى الفجر، أو عند بعض العلماء من السنة إلى الفجر، لكن لو طبعا بلا شك لا يختلف أحد أن الأكمل هو أن يبقى إلى الفجر. فإذا بقي الفجر جاءت الرواية فصلى الفجر على غير وقتها. ما معنى ذلك؟ صلى الصبح على غير وقتها، هل معنى ذلك النبي صلى الصبح قبل وقت الصبح؟ لا، المراد أي أنه قدم على غير العادة، دخل الفجر مباشرة صلى الفجر ما تأخر. ليش؟ حتى يجد المتسع للدعاء عند المشعر الحرام. الله عز وجل ماذا قال؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام كما قال العلماء يطلق على المكان، وقد يطلق على مزدلفة كلها، يطلق على المكان الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكان الجبل، مكان الجبل هذا صار اليوم إيش؟ صار مسجداً، يعني بني عليه المسجد الكبير الذي في مزدلفة، وهذا الكل سيراه، مسجد كبير واضح في مزدلفة، هذا المكان الذي إيش؟ الذي يستحب الدعاء عنده. لكن المشعر الحرام يطلق ذلك على مزدلفة كلها، فلو دعا في أي بقعة لا بأس، لكن الأكمل لكن لو استطاع أن يخرج إلى قرب هذه البقعة، قرب المسجد، يستقبل القبلة، فهو أولى. لكن لو دعا في أي مكان، لماذا قلنا في أي مكان؟ لأن أحيانا بعض الناس تبيت في مكان في مزدلفة لكن بعيد عن البقعة هذه، ليس المعقول نقول لابد أن تذهب هناك، لا، لأن المشعر الحرام كما قلت هو يطلق على مزدلفة كلها، يطلق على مزدلفة كلها، فلو دعا في أي مكان. لكن هنا فيه سنة لابد أن يحافظ عليها، حتى أن ابن حزم وإن كان هذا القول فيه ما فيه يرى بركنية الوقوف في هذا المكان والدعاء، ركنية، يعني حجك ما يصح، لكن طبعا هذا القول كيف يقال ركنية والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الدفع هناك؟ لو كان ركن لما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سيرخص لهم الدفع لكن سيلزمهم بإيش؟ بالوقوف في هذا المكان. لا، الصحيح أن الدعاء في هذا المكان هو على، نقول هو على السنية، فيدعو كثيرا مستقبلا القبلة، يدعو كثيرا إلى حتى يعني حتى تسفر، أي حتى يظهر ضوء الصبح قبل طلوع الشمس، يدعو كثيرا، بعد ذلك ينطلق متجها إلى منى. الآن نحن دخلنا في اليوم إيش؟ يوم العاشر، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، ينطلق إلى منى لرمي الجمرة، ورمي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند كلامنا على أعمال اليوم العاشر. فإذا أعمال مزدلفة، سيصلي المغرب والعشاء، المبيت واجب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، لأن الرواية جاءت صلى المغرب والعشاء ولم يصلي بينهما، هنا استشكل العلماء، هل معنى ذلك أن في مزدلفة يصلي وينام ويترك الوتر؟ بعض العلماء قال قول الراوي لم يصلي بينهما أي دليل على ترك الوتر، أن فقط قال المغرب والعشاء، وإن كان محتمل، لكن كما قلنا القاعدة لما يأتيني احتمال مع أصل أبقى على الأصل، الأصل ما ترك النبي الوتر قط، لا في حضر ولا في سفر، فالأقرب والله تعالى أعلم أن الوتر يجوز أن يصليها الإنسان، ويجوز الإنسان أن يقيم الليل، يجوز الإنسان كيف أن يقوم الليل، أن يصلي ما شاء، وأن كل ذلك داخل في العبادة. لكن كما قلنا الأكمل، فلا يستحب للإنسان أن يرهق نفسه في مزدلفة، ومعلوم أن اليوم العاشر أعماله جدا شديدة، ربما أعمال يوم العاشر أصعب من اليوم التاسع، اليوم التاسع على الأقل ستكون هناك إيش؟ هناك الراحة، لكن أعمال يوم العاشر من أراد أن يتبع السنة ستجد كلها حركة، سيرمي وسيحلق وسينحر وسيطوف، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف النهار، كل ذلك فعله في ظرف، فهذا بلا شك صعب، وفي واقعنا يصعب أن يفعل الإنسان ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة طواف الإفاضة لابد أن يتأخر، وهذا سنبين إن شاء الله تعالى الدرس القادم، ستهمنا مسألة جدا مهمة، ألا وهي متى يبدأ الرمي، متى ينتهي وقت الرمي، متى يبدأ وقت الطواف، متى ينتهي وقت الطواف، متى يتحلل تحلل الأول. لابد أن تعلم متى ينتهي التحلل الأول، لماذا؟ إيش ينفعك في موضوع بطلان وفساد الحج؟ لابد أن تعلم، بينا الدرس الماضي وقلنا الدروس الماضية، لو جامع قبل التحلل الأول حجه فاسد، لو جامع بعد التحلل الأول قبل الثاني حجه صحيح مع الكفارة، فلا بد أن تعرف التفريق بين التحلل الأول وبين التحلل الثاني، وبهذا كما قلنا يكون يعني على الأقل انتهينا من أكثر مسائل اليوم المزدلفة اليوم التاسع، وستبقى لنا الدروس القادمة مسائل فعلا التي هي تحتاج إلى وقفة، ألا وهو حكم الرمي بعد منتصف الليل، هل هو جائز أم لا؟ كل ذلك توقف على تصحيح الحديث لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس الذي رواه الترمذي كما في الباب القادم، وهذا الحديث فيه طبعا فيه خلاف، سنبين إن شاء الله تعالى الدرس القادم عند الكلام على هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم.